كبسولة تستحق المحاولة. حين تستيقظ من النوم صباحا، تبدأ حياتك بطاقة عصبية محدودة ومحسوبة، وهي رصيد عصبي ونفسي وروحاني يفترض أن تصرفه بمعدل ثابت ومتوازن طوال اليوم، غير أن هذا الرصيد يمكن أن تخسره فجأة في مشاجرة عابرة أو نقاش مشحون أو موقف غاضب. وحين يحدث هذا تفرغ طاقتك الإيجابية بسرعة، فتقضي بقية يومك متوترا ساخطا لدرجة لا تستطيع الابتسامة في وجه طفلك أو قول كلمة جميلة لزوجتك أو الذهاب مساء لزيارة والديك. ولتلاشي هذا الوضع، حاول قدر الإمكان الحفاظ على رصيدك العصبي وعدم صرفه في مواقف سلبية يمكن تحاشيها، فلن يتهمك أحد بالجبن حين تتجاهل من يستفزك، ولن يتهمك أحد بالجهل حين تتحاشى نقاشات لا تنتهي بطبيعتها، ولن يصفك أحد بالغباء حين تتوقف عن محاولة تعديل الكون، ولن يراك الناس متكبرا حين تترفع عن السفهاء، بل على العكس تماما. تصرفات كهذه تدخلك تحت مظلة والذين هم عن اللغو معرضون. باختصار، حاول أولا تحاشي المواقف السلبية، وإن لم تستطع أعرض عنها أو ارتفع فوقها، وإن لم تستطع فلا تستمر فيها أو تنجرف داخلها. أما إن أجبرت عليها فتعامل معها بروح مرحة أو ساخرة، بل وابتسم في وجه صاحبها بحيث تسلبه متعة الانتصار. أما في حال وقعت الفأس بالرأس وأصبت بالغضب فعلا، فهناك كبسولات مجربة يمكنها مساعدتك على الاسترخاء والعودة بسرعة إلى هدوئك السابق ووقف نزيف طاقتك العصبية الذي بدأ ينفذ بسرعة. الكبسولة الأولى هي السكوت وعدم الاستمرار ومغادرة المكان فورا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. الكبسولة الثانية التعوذ من الشيطان، فقد تساب رجلان في مجلس الرسول فاحمر وجه أحدهم وانتفخت أوداجه فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. والعجيب أنها كلمة تنفع حتى من لا يؤمن بها، كونها سترتبط بكثرة الاستعمال داخله. والثالثة تغيير وضعك الجسدي إلى حالة السكون والاسترخاء، فهناك علاقة قوية بين وضعنا الجسدي وحالتنا النفسية. لهذا السبب حاول دائما التقيد بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، فلا يوجد إنسان يغضب وهو مسترقي. أما الكبسولة الرابعة فهي تصنع الابتسامة ورسمها على وجهك بكل ثقة واستخفاف، فأنت بهذه الطريقة لا تثير حنق غريمك فحسب، بل وتخدع دماغك، كون الابتسامة في العادة لا تترافق مع الغضب، ناهيك عن مساعدتك على أخذ الموقف بروح رياضية والارتفاع فوق مشاعر الحقد والاستفزاز. ولأننا حين نغضب تتسارع أنفاسنا وتتوتر عضلات الرقبة والكتفين لدينا، جرب العكس: تنفس ببطء وعمق وافرد كتفيك للخلف وحرك رقبتك بطريقة دائرية، بل لاحظ أن تمرين كهذا سيلهيك عن مسببات الغضب في حين سيصيب غريمك بالحيرة والارتباك. وبطبيعة الحال هناك من سيقول: قد تنفع هذه الكبسولات مع كل الناس إلا معي، ولكن الحقيقة هي أن الغضب حالة مكتسبة وطارئة ليست وراثية أو دائمة، بالتالي يمكن للجميع تعديلها والسيطرة عليها بمرور الوقت. وليس أدل على هذا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. النظرية باختصار: لا تخسر طاقتك اليومية بسبب تصرف غاضب أو مجادلة إنسان أحمق، لن تتهم بالجبن حين تتجاهل من يستفزك، ولن تتهم بالجهل حين ترفض الدخول في جدال بيزنطي، لن يراك الناس متكبرا حين تتجاهل السفهاء، ولكنهم قد يخلطون بينكم حين تقرر مواجهتهم.